على سيدنا وشرفنا وكرمنا وحملنا وحبيبنا وحبة عالمنا وشافعنا إلى أبحادنا سبيل ربنا محمد على أهل وصحبه ومن ومن تبعهم بإحسان وسعنا منه فأنت بالجلال والإكرام اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأهلنا يا كريم نور الفهم وافتح يا فتاح علينا معرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتوحيد وعافنا واعف عنا وانت ذو الجلال والإكرام نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعلى المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات. تفضل. نعم. قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات واليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فيه عشر مسائل. الأولى قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات أي اليوم أكملت لكم دينكم واليوم أحل لكم الطيبات. يعني الآية التي قبلها اليوم أكملت لكم دينكم كمان اليوم أحل لكم الطيبات. نعم. فهذا تأكيدا. فأعادها تأكيدا من التأكيد اليوم أعاد اليوم يعني أعاد لفظ اليوم ولذلك ما يعني ما أعيدت اليوم أحل لكم الطيبات اليوم بعد قبلها اليوم أكملت لكم دينكم يعني أكملت اليوم أكملت لكم دينكم وأحللت لكم الطيبات وأحل لكم الطيبات. نعم. أي أحل لكم الطيبات التي سألتم عنها يعني سألتم عنها في الآية التي قبلها يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات اليوم أحلت يعني ربي سبحانه وتعالى قررها يعني سبحانه وتعالى أكدها أثبتها لنا سبحانه وتعالى. نعم. وكانت الطيبات مبيحة أحل لكم الطيبات أي التي سألتم عنها يعني يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث كمان يعني كل طيب يعني ربي سبحانه وتعالى أباح لنا ما حرمه عليه سبحانه وتعالى. نعم. وكانت الطيبات أبيحت للمسلمين قبل نزول هذه الآية فهذا جواب سؤالهم إذ قالوا ماذا أحل لهم يسألونك ماذا أحل لهم. نعم. هذا أي اليوم أحل لكم الطيبات. نعم. وقيل أشار بذكر اليوم إلى وقت محمد صلى الله عليه وسلم شيء ثاني يعني قال أعاد اليوم تأكيدا وقيل أعاده بذكر أشار بذكر اليوم إلى وقت محمد يعني عهد النبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني اليوم يعني وقت النبي وقت النبوة أحل لكم الطيبات يعني هذا من بركة يعني بعثت ومن خير بعثت سيد النبي نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني هذه إلى اليوم إلى وقت محمد يعني كيف وقت محمد؟ كما يقولون أي وقت وقت فلان، أيام فلان. نعم نعم. هل هذا أوان ظهوركم وشيوع الإسلام؟ سبحان الله، في ناس يعني مثلا يذكر أوقات وميعاد وأيام سيدنا النبي ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ناس والعياذ بالله تقول أيام فلان قاتله الله، أيام فلان. نسأل الله العفو والعافية. نعم. أي هذا؟ نعم. ثم تقول ملا نعم. أيام اليهود والشيعة. نعم نعم. أي هذه أوان ظهوركم وشيوع؟ أي أوان زوالها إن شاء الله. أن الشيء بس يفور بده يمشي يعني. إن شاء الله. بس الإنسان بعدين له كل واحد له أيام يعني خلص انتهت يعني. نرجو الله سبحانه وتعالى. أي هذا أوان ظهوركم وشيوع الإسلام، فقد أكملت بهذا دينكم. نعم. وأحللت لكم الدين. نعم. تقدم ذكر الطيبات في الآية قبل. نعم. الثانية. نعم. قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. نعم. ابتداء وخبر. إيه. طعام الذين أوتوا الكتاب حل، حلال، ابتداء وخبر. نعم. طعام اسم لما يؤكل. والطعام طعام، شو طعام؟ والطعام اسم لما يؤكل، كل ما يؤكل يعني اسمه طعام. نعم. والذبائح منه. نعم. وهو هنا خاص بالذبائح عند كثير من يعني الطعام، طعام الذين أوتوا الكتاب يعني خبز يعني قمح يعني ما يأكلونه يعني تفاح يعني موز يعني يعني يعني الآن المراد فيها الذبائح وطعام. نعم. وهو هنا خاص بالذبائح عند كثير من أهل العلم بالتأويل. نعم. وأما ما قدم علينا مطعامه فليس بداخل تحت عموم الخطاب. وأما ما حرم علينا من طعامهم فليس بداخل تحت عموم الخطاب، يعني في أشياء يعني محرمة علينا من طعامهم. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ثم استثنى فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يعني ذبيحة اليهودي والنصراني. ولا تأكلوا، ثم استثنى يعني هذه مستثنى لأنهم لا يذكرون اسم الله، يقولوا باسم المسيح، باسم العزير، باسم جريوس، باسم كذا يعني ما بسموا، بالعكس هذا لو ما سموا أبدا أفضل. إيه؟ هذا مستثنى. على كل حال هن يعني به الملة يعني ملة النصرانية واليهودية، رب سبحانه وتعالى يعلم أنه كفر. وطعام الذين أوتوا الكتاب يعني مع كفرهم حلال لكم. نعم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. نعم. وإن كان النصراني يقول عند الذبح باسم المسيح، واليهودي يقول باسم عزير، وذلك لأنهم يذبحون على الإله. نعم. يعني نصارى ويهودي. نعم. قال عطاء: كل من ذبيحة النصراني. نعم. قال باسم المسيح. كل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح. نعم. لأن الله جل وعز قد أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون. وقد علم. نعم. وهو يعلم ما يقولون. نعم. قال القاسم بن مخيمرة: كل من ذبيحته وإن قال باسم جوليوس، اسم كنيسة الله. وهو قول الزهري وربيعة والشعبي وروي عن صحابيين عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت. نعم. وقال الطائفة: إذا سمعت الكتابي يسمي غير اسم الله عز وجل فلا تكفر. إذا سمعته. ليك. وقال بهذا من الصحابة علي وعائشة وعمر. وهو قول طاووس. أي يسمع الكفر بأعين علي بأذاننا. أما الأصل نترك أمرهم. ربي قال: كلوا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. شو يقولوا؟ ما أنا يعني مسؤولين، لكن سمعوا، هو سمعوا الإنسان عم يقول باسم المسيح أو باسم عزير، بسم الله العافية، فهذا مشكل يعني. لذلك قالوا: لا تأكل. نعم. وهو قول طاووس والحسن متمسكين بقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. نعم. وقال مالك: أكره ذلك ولم يحرمه. نعم. ولم يحرمه. قلت: العجب من الفي الطبري الذي حكى الاتفاق على جواز ذبيحة أهل الكتاب، ثم أخذ يستدل بذلك على أن التسمية على الذبيحة ليست بشرط. فقال: ولا شك. لحظة، الذي حكى، لحظة والله، العجب من الكي الطبري الذي حكى الاتفاق، حكى الاتفاق على جواز ذبيحة أهل الكتاب، ثم أخذ يستدل بذلك على أن التسمية على الذبيحة ليس بشرط، فقال: ولا شك أنهم لا يسمون على الذبيحة إلا الإله الذي ليس معبودا حقيقة مثل المسيح وعزير، ولو سموا الإله حقيقة لم تكن تسميتهم بطريق العبادة، وإنما تكون على طريق آخر. واشتراط التسمية لا على وجه العبادة لا يعقل، ووجود التسمية من الكافر وعدمها بمثابة واحدة إذا لم تتصور منه العبادة، أو إذ لم تتصور منه العبادة، لأن العبادة بدون أساس، بدون لا إله إلا الله، باطل. ولأن النصرانية إنما يذبح على اسم المسيح، وقد حكم الله بحل ذبائحهم مطلقة، وفي ذلك دليل على أن التسمية لا تشترط أصلا كما يقول الشافعي. وسيأتي ما في هذا للعلماء في الأنعام إن شاء الله تعالى. أنا ما بدي أحكي هلا، لكن قولوا: الذي حكى الاتفاق على جواز ذبيحة أهل الكتاب، ثم أخذ يستدل بذلك على أن التسمية على الذبيحة ليست بشرط، فقال: ولا شك أنهم لا يسمون، يعني وأحل الله لنا، بالعكس يسمون يعني بالذي ليس معبودا. كأن العجب سيدي على أنه لا يعني سحب حكم النصرانية على الإسلام، حكم ذبيحة النصرانية سحبها على الإسلام، كأنه من عجب يعني. يعني صحيح العجب عم يقول يعني هؤلاء لا يسمون، وإذا سموا تسميتهم وعدمها سواء، ربما وجودها أسوأ. معنى ذلك أنه لا تشترط التسمية، بدليل قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، مع أنهم لا يسمون. قصد أن أحكام الإسلام غير أحكام الإسلام، بس ربي سبحانه وتعالى أحل لنا هذا. صحيح هو أحكامه غير، لكن هذا حكم عام يعني. يعني الأصل يعني هم لا يسمون، لو أخذنا وجه شبه واحد من النصرانيين والمسلمين، يعني أن النصارى لا يسمون، وعند المسلمين لا تشترط التسمية. فالنصارى سبحانه وتعالى أحل لنا ذبيحتهم مع أنهم لا يسمون، معناته التسمية لا تشترط، التسمية لا تشترط. من إيش تعجبه؟ هذا هو، أنا أتعجب مما تعجب. يعني معقول قول الشافعي لا تشترط أصلا كما يقول الشافعي، وهذا صحيح هذا الحكيم. رب قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني وأهل اسم غيره يعني. نعم، ومن يعني أعلى من يتكلم بالقرآن هو الإمام الشافعي، إذا مسألة خاصة بالقرآن، أنه أعلم أقوى الآئمة باللغة العربية هو الإمام الشافعي على الإطلاق. الإمام الشافعي أقوى شيء، هو مرجع باللغة، لذلك ما بيتكلم بالقرآن يعني محلق رضي الله عنه ورحمه. نعم. ثالثا، ولا خلاف بين العلماء أن ما يحتاج إلى زكاة أنما لا يحتاج إلى زكاة كالطعام الذي لا محاولة فيه كالفاكهة والبر. شلون؟ الثالثة أنت أقرأ. نعم. طيب، الثالثة، ولا خلاف بين العلماء أن ما لا يحتاج إلى زكاة، يعني ما بده عمل ما بده شيء، كالطعام الذي لا محاولة فيه، يعني ما في عمل لا محاولة، ما في علاج، يعني كالفاكهة والبر يعني القمر، جائز أكله. لذلك هذا اللي حمل عن من قال وطعام يعني بمعنى الذبائح، جائز أكله، إذ لأنه لا يضر فيه تملك أحد، يعني من تملك النصراني صار حرام، ما نقول حرام تملك أحد، ممكن واحد يقول طيب إذا واحد حرامي وأخذه تملكه يعني صار حرام، مو حرام، ليش هذا صح ملكه؟ هذا ما تملكه، هذا ما أوله، مثل واحد اغتصب غصب بيت وقعد فيه، ما بدخل له، ليش؟ لأنه تملكه هذا، لا هذا مو تملكه، هذا ما تملكه، هذا غصبه، هذا لا يضر فيه تملك أحد، النصراني يصح ملكه، يعني إذا أخذ اشترى يصح ملكه، أنا بيعه وباخذ ماله يعني، وماله حلال لي. نعم، إذ لا يضر فيه تملك أحد. نعم نعم. والطعام الذي تقع فيه محاولة، أي محاولة يعني بده علاج، يحتاج إلى عمل إلى علاج على ضربين. نعم، أحدهما ما فيه محاولة صنعة لا تعلق للدين بها، نعم، بخبز الدقيق وعصر الزيت ونحوه، ما بيساوي شيء، فهذا تجنب من التمييز على وجه التقصد. يعني إذا من يقول أنا ما بحب أكل والله من خبز النصارى مع أنه ظريف كتير كتير حقيقة، يعني ما بداري سبحان الله يساوي خبز بشاي يكيك رفيف خبز صاج على حبته، يعني والله سبحان الله العظيم، هي صارت معي سبحان الله، وأكل ظريف عندهم طاحون اتحنى اسمه بدارية، ايه ابي عندهم يعني وحطوا اكل، انا ما ادري اسمه اللي تاكو، وانا بصير عبديت كثير يعني بحب الاكلات عندي، ما والماء النصارى صح ما هيك شيء عادي، ما بدي أكل أكتعكم، ما بدي أكل، وما أدري ما رضيت أكل، ما هيك ما قدرت أكل، ما في شيء، أنا وجه ما يعني فرضنا أنا ما حرمت على أبي وتحرمت عليهم كلهم عم يأكلوا، وأكل طيب يعني الإشطار والأشياء، خاصة الخبز لحاله أكل يعني هيك، يعني شو يصلي ما بعرف يعني. ما قدرت أكل. وأبي الله يزيد خير الله يرحمه كمان ما حاولني يعني ما غصبني رغم خاف من أبي يعني. أنا صغير يعني حال يعني عمري شيء يعني شيء 13 سنة تقريبا. ما قال لي شيء أنا أترك طالت معك. إيه بقى هذا على وجه التقزز إيه فعلا يعني ما هيك ما إجت أبيتي أبدا على سبحان الله. نعم. والضرب الثاني هي التزكية التي ذكرنا أنها هي التي تحتاج إلى الدين والنية. فلما كان القياس إلا تجوز ذبائحهم كما تقول إنهم لا صلاة لهم لا عبادة مقبولة رخص الله تعالى في ذبائحهم على هذه الأمة وأخرجها النص عن القياس على ما ذكرناه من قول ابن عباس والله أعلم. بس مو معنى انه ما اكلت من طعام النصارى لا اكلت يعني هذا لكن مره هيك صار معي ويعني ليس في الا انهم نصارى هيك ما بشي بس في هذا اكل من طعام النصارى يعني حتى يعني هو قال اني انا ما بدي طعام النصارى لا اكلت واكل اكثر من مره يسأل الله العافية الله يعفو عنا. نعم. الرابعة اختلف العلماء أيضا فيما ذكروا هل تعمل فيما أخرجنا عليه فهو أخرجنا سؤال الضرب الثاني هي التذكية ما انتبهت لها التي ذكرنا أنها هي التي تحتاج إلى الدين والنية فلما كان القياس ألا تجوز ذبائحهم ليش لأن لا في دين ولا في نية ولا في كما تقول إنهم لا صلاة لهم ولا عبادة مقبولة ليش هذا يقول لا عبادة مقبولة يعني ما عندي شيء لازم أقول ولا عبادة صحيحة ولا عبادة صحيحة يعني القبول هذا عند الله لكن هذا كمان الله أعلمنا به يعني لذلك عن مقبول أما الأصل هيك يقول له كثير الناس يقول له صلاتك مو مقبولة هيك القبول ما له علاقة هلا بدي يقول له صلاتك غير صحيحة القبول عند الله. نعم. رخص الله تعالى في ذبائحهم على هذه الأمة يعني صار مستثنى وأخرجها النص عن القياس يعني القياس ألا تجوز ذبائحهم لأنه قواعد الذبح بده عبادة مثل ما قالوا بده دين ونية وأخرجها النص عن القياس يعني وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. نعم على ما ذكرنا من قول ابن عباس والله أعلم. نعم. الرابع واختلف العلماء أيضا فيما ذكروا أيوة هل تعمل الزكاة فيما حرم عليهم أو لا هل تعمل الزكاة فيما حرم عليهم يعني هل تعمل يعني تعمل الزكاة تجعله يعني حلالا يعني أو نقول جائزا لهم فيما ذكوه أنه في أشياء محرمة عليهم من الذبائح يعني عندما ذكوه يعني هذه الأشياء يطولها الحكم بالجواز ولا تبقى على حرمتها أو الزكاة لا تعمل فيها شيئا فهمت شو هل تعمل الزكاة فيما حرم عليهم يعني تطيبه يعني تجعله جائزا يعني أو لا على قولين فالجمهور على أنها عاملة في كل الذبيحة ما حل منها وما حرم عليه شو صار زكاة بس بعد زكاة صرف النظر ذك وسموا ما سموا لكن ذبح شرعي يعني ذكاء مو مثل ما هلا عم يعملوا صعار هذا بالمسلم ذبيحة المسلم لا توكل بهذا والأخ ذاكنا أننا أنه أقول بسم الله مثل ما نهل عن بعض العلماء الكبار يعني أن قالوا نقولوا بسم الله وكله. وجاءك دامه الرجل كان عائد من بانيا بكندا كان اجا المشاهير العلماء والجيدين يعني اجا وقال له مسؤول بسم الله وكله وقعد اكله ما مشكلة هذا يعني هذا كأنه ما بعرف يعني مو فقه الأقليات يعني بس يكون له قواعد يعني تستند إلى فقه صحيح يعني. لذلك الله يرحم دكتور سعيد يعني طلع خلقه مرة يقول منين هي جايبي لي إياه فقه الأقليات رجل عالم يعني شو هي فقه الأقليات حتى كأني بذكر بسمالي متيقن أنه قال والله هذا الفقه ما أريد به وجه الله. شو هالفقه هذا يعني هدول إلهم حكم لحالهم يعني. وكمان من جهة تانية يعني إخراج الناس من الإثم هذا أفضل من إيقاعهم بالإثم إذا وجدت لهم مخلص طريق يعني بيقولوا لك يعني كل أمورنا محرمة وعايشين يعني هناك عادي شو بدي أسوي لا تعالوا اطلعوا من البلد بس المشكلة يعني وين البديل يعني وين البديل يعني نسأل الله العفو لكن حنانيك بعض الشر أهون من بعض يعني في بديل تاني ما بيكون يعني يرقى لمستوى ما هم عليه لكن هني كيف في نسأل الله العافية في ذبح للأولاد يعني ذبحهم يعني ذبح دينهم ذبح عقيدتهم ذبح يعني أنت استطعت أن تثبت لكن أولادها كلهم يروحوا معهم بدهم يأخذون إجباري شو بتساوي لذلك يعني الضرورات تناط بقدرها شو قاعدين عم يساووا عندهم لكن يعني نسأل الله العفو والعافية. شيخ الدكتور النابلسي قال أكبر مسجد في أمريكا عمره واحد مسلم. نعم. أنا سمعته عن أخوه. أولاده ثمانية كلهم نصارى لهم. كل أولاده نصارى. إيه. هو عمر أكبر مسجد في أمريكا. إيه عم يعني نسأل الله. كانوا صغار أولاده وقت عمر هذا كلهم نصارى. سيدي نسأل الله السلامة يعني الله يعني هذا فعلا مشكل كبير الله يرحمه دكتور سامي الأباني أبوه قبل منه صبري الأباني يعني كلاهما أطباء عمالقة أعلى طبيب جراح قلب سوريا كان هو سامي الأباني حتى من مشاهير العالم مو سوريا إيه جماعتنا أدنى بقدره يعني الاختصاصات والعلم عم يعمل عملية فاتوا عليه حضراته قول شو عم سوي هو عم يعمل عملية وممنوع يكون فاتح بطن الإنسان فاتح طالع له قلبه فاتوا شو عم سوي مصطدم بهالمنظر يعني ما قدرت يقعد بسوريا كلها حمل حاله على أنه يعني فعلا أنا شو هالهمجية هي راح وكان له صلة بالدكتور سعيد الله يرحمه وهذا الكلام للدكتور سعيد عم يحكي يعني مو بيحكوا يعني فبعد سنتين تقريبا ودغري أول ما وصل لأمريكا جنسوه هو وولاده شوف قديش معناتها يعني قديش قدرته العلمية يعني قوته التجنيس ما بيجي بالسهولة عليكم السلام ورحمة الله قال له الدكتور سعيد شلون وين رايح قال له والله وحكى له يا صار قال له ما بقدر بعود بهيك بلا بعد سنتين ما شافه الدكتور سعيد جاي عم يسلم عليه قال شو يا دكتور ما بتقدر تعود شو جامع خير إن شاء الله. قال له والله ماني مستعد يصير أولادي صهاينة. قال له ماني مستعد اجعل أولادي صهاينة. أنا يعني نزال خلاص رجع. يا شوف يعني وعز ومال ويعني هيك حكاها بالحرف الواحد. قال له ماني مستعد أولادي يكونوا صهاينة. أنت اللي عم يحكي عنه إنه أولاد ونصارى إجبالي سيدي. وبعدين من اجتهد وجد. والله أنا كثير ناس بحكيله في إنه صهر مهندس يعني على مستوى منيح يعني ما بعرف بالذرة أو شيء ما بعرف. المهم إجا لهم على تركيا وزارنا عنا بالبيت. قلت له بس يعني بدك تحاول يعني ما تبقى بألمانيا ولادك بيروحوا. قال لما بعيط على ابنه تغلي بسكر الشبابيك. وابنه ما شاء الله حوله هيك فهيم ذكي هيك سبحان الله خلاص ابنه يمكن وبنته. قال لي والله هذا بذهني أنا يعني سريت منه. قال الحمد لله حاول بدي أشوف يعني هون عمل بتركيا ما لقى يعني هلأ بجوز انتبهوا بتركيا. أما والله يعني انظلم كثير من الناس والحقيقة يعني ما تصرفوا شيء يرضي الله بالبداية بس هلأ انتبهوا. فما وجد وبقي عم يحاول. صار هلأ بقطر صار له سنوات بقطر براتب عالي وبجنسية ألمانية أولاده يعني على دين الحمد لله وعلى يعني اجتهد وجهت يعني. بس يعني ممكن إنسان يعني يجد يعني حكولي واحد هون كمان ما بعرف شو مهندس أو شيء عم يشتغل بألف وخمسمية ورقة يمكن يجيب ألفين ليرة عم يشتغل هون. راح لألمانيا 14,000 يورو أعطوه. بعدين فاقوا له قال يعني الاتراك تعا ادمان تعا تعا تعا تعا ادمان نعطيه هيك. قال يعني طيب 1000 يعني 500 يورو يعني بدون ما بيطلعوا ما بيطلعوا 500 يورو يعني ب400 يورو لل10,000 للآلاف يعني. وش شلون بده يعيش مضطهد هذا يعني الناس يعني كمان يعني ربما الإنسان بيعذرها. وهذا أفكار أي أدمغة لك الشروة. بعدين كأنه انتبه ولا والرجل يعني الله يوفقه يعني الله يوفقه يعني في بطانة يعني مو كل البطانة واحدة. شو بده يكون ليكون يعني ولا هذا بذهنه يعني. الأطباء في تركيا سيدي أبرع الأطباء بالعمليات سيدي بكل شيء مو بس أطباء مو بس أطباء. في أخونا نقاوي من خربة غزالي من الخربة أخذ الأول يعني جاء دغري بدون حي جنسو يعني ما شاء الله كسح يعني. في يعني دغري أني حيعطوني جنسية يعني وأحاطوا به يعني شمالا. ومع ذلك مو كل شيء يعني شيء بيرغب يعني. وإنسان سبحان الله خلقه يعني شو لطيف يعني مؤدب لطيف يعني. هذول يعني لازم يعني يعني عضوا عليهم يعني من أولي إن شاء الله. فالله يعفو عنا. بس الشاهد إحنا إنه يعني أنه هذه بلاد الكفر أخي طلع منا. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها على حساب دنياك؟ معليش أفضل ما يكون على حساب دينك يعني دينك. أنت إنك في آخرة يا جماعة في آخر يجي في الأرض يعني. بس هلا يعني بسأل الله العفو والعافية. والله لا صحيح صحيح. وين البديل هلا؟ لو في بديل عن من قاعدين يعني ما في بديل. إن شاء الله ربي ما بياخذ. يعني السرعة من ما إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى بس شاهدنا نحن حتى نكون بحثنا إنه فقد أقليات يعني هدول قاعدين. ليش قاعدين؟ بس طيب على كل حال قاعدين وصعب يعني الحقيقة يعني الله لا يبتلينا يعني قاعدين إلون بيوت إلون عمل إلون إلون إلون طاع يحمل حاله ويجي لمكان تاني. وكمان لما يجتمع المبدأ يدخل على بلد هلا مثل تركيا صعب إيه بده يوجد له شيء يعني يطالعوا يعني يخلصوا من الإثم كمان يعني العالم والرجل يعني الرجل عالم هو سامع يعني جاهل يعني عالم كبير يعني. احنا نقول على صحة العقول الفاسدة في زيارة الإسلام احنا نقول على صحة العقول الفاسدة في دار غير الإسلام. من يقول اليوم انه وجود الجاليات الإسلامية يعني اليوم تخرج عن مصر وانه بهذيك البلاد يعني توحني حتى بتشوف المجتمع المسلم اكثر بكثير من البلاد العربية والإسلامية. انا انت والله شباب يحضروا عندي كانوا بالجامعة الحسن اثنين ثلاثة اجوا يعني كانوا شباب قال لي والله اللي بسعي بأمريكا ما بدي أسويهم ما بدي أسويهم من الالتزام من السنة الأخذ بالسنة أنا وأهلي أولادي كلها هو قال لي قال لي أني بقدر ساعدني عم ساوي بأمريكا ما بقدر ساوي هون. وفعلا عايشين بجو ديني جيد جدا يعني ما بعرف يعني قاضي المهار وجود هيك جاليات سيدنا ما بيخرجون من الاسم إذا جلس ضمنا. والله إن شاء الله نرجو الله في كمان أخ هذا أمريكي أصلي يعني كان هيك قرأنا نحن وياه الله فسألته يعني الجملة سألته قلت له طيب النساء يكون أو شيء ما بتخافوا يتعدى حدا يتعدى عليها أو شيء يعني لما عم تلبس هالملاءة أو هالشيء يعني عليكم السلام ورحمة الله. أي والله الذي يفعل ذلك هذا في اليوم الثاني غير موجود. اللي في اليوم الثاني غير موجود يعني إله السلطان معناته وكتار يعني اللي في اليوم الثاني هذا غير موجود ما يستطيع أحد أبدا. إذا كان هيك نعمة كبيرة واحد. بس أنا ثقة يعني نعم نعم نعم. وقال جماعة من أهل العلم إنما أحل لنا من ذبيحتهم ما أحل لهم نعم لأن ما لا يحل لهم لا ما أحل يعني ما أحل لهم يعني معنات الذبيحة التذكية لا تعمل فيما حرم عليه في وعلى حرمته نعم لأن تذكيتهم لأن ما لا يحل إنما لا يحل لهم لا تعمل فيه تذكيتهم أيوة نعم فمنعت هذه الطائفة الطريفة ليش يعني دليل أنه سبحانه وتعالى حرمنا عليهم شحومهما إيه معناته ما ذبحت بس هي ذبحت صحيح بس حرمنا عليهم حرام على هذا مو عليه لذلك بس العقل يعمل في هذا بعضهم قال خلص يعني معناتها بقيت على حرمتها. طيب وين حرمتها يعني ميتة صارت المتذكية ما عملت فيها يعني الاستثناء إلا ما ذكيتم ما عملت فيها يعني الحل والطهارة يعني نعم فمنعت هذه الطائفة الطريف والشعور. إيه الطريف. ماذا شو عم يقول عنه الطريف؟ قال الطريف طريف عم يقول هي أن توجد فاسدة الرئة. أن توجد الذبيحة فاسدة الرئة أي ملتصقة بظهر الحيوان. وإنما كانت الطريفة عندهم محرمة لأن ذلك علامة على أنها لا تعيش من ذلك، فلا تعمل فيها الذكاة عندهم بمنزلة منفوذة المقاتل عندنا. يعني منفوذة المقاتل يعني عم تموت، ما في حركة مذبوح ولا هذيك، يعني بمنزلتها لكن مو مثل. نعم يعني لو ذبحوها بيمشي الحال. نعم فمنعت هذه الطائفة الطريف، الطريف عم يقول عنها اسمع، والشحوم المحضة من ذبائح أهل الكتاب، وخصرت لفظ الطعام على البعض، وحملته الأولى يعني المجوزة على العموم في جميع ما يؤكل، وهذا الخلاف موجود في مذهب مالك. يعني نعم سيدي. قال أبو عمر وكره مالك شحوم اليهود وأكل ما نحروا من الإبل. وكره مالك شحوم اليهود وأكل ما نحروا من الإبل، كرهها. وأكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأسا، ما في شيء يعني، ولا يطمحون، وسيأتي مع ذلك كره. وسيأتي هذا صار كثير وعدنا بالأنعام في الأنعام إن شاء الله تعالى. نعم. كان مالك رحمه الله يكره ما ذبحوه إذا وجد ما ذبحه المسلم. وإذا وجد طبعا أفضل. نعم. وكره أن يكون لهم أسواق يبيعون فيها ما يذبحون. نعم. وهذا منه رحمه الله تنزل. تنزل. يعني ورع. نعم. خامسة. وأما المجوس فللعلماء، فالعلماء مجمعون إلا من شذ منهم على أن ذبائحهم لا تقتل ولا يتزوج منهم. نعم. لأنهم ليسوا أهل كتاب على المشهور عند العلماء. إيه بس فينا يعني غير المشهور سنوا بهم سنة أهل الكتاب. نعم. البيع أكل الذبائح. نعم. هذا هو إيه بس مع ذلك في. لذلك على النصارى الحاميين الكتاب. طبعا. ولو حرفين. ليش النصارى الأصليين مو حرفين؟ اللي لا الأدمة. لا الأدمة الأدمة. لا كلهم حرفين. يشترط أن يكون نصراني في الأصل نصراني. مو متنصر يعني. هذا يعني هذا عصير. خلص نصراني نصراني. مو كان مسلم صار نصراني مشي يعني. نعم. على الحال ما بصح لا ذبح ولا ميتة ولا زواج ولا ولا ولا. نعم هذا السنة الشافعية اللي بشرط والشرط، أما غيره ما بشرط هذا الشرط. نعم بس السنة الشافعية. نعم. فلا بأس بأكل طعام من لا كتاب له كالمشركين وعبدة الأوثان ما لم يكن من ذبائح ولم يحتج إلى ذلك. نعم. إلا الجبن لأن لما فيه من إنفاحة إنفاحة من إنفاحة أو إنفاحة أو إنفاحة نفس الشيء الميتة. ليش بقى المشركين معابدة الأوثان ما لم يكن من ذبائح ولم يحتاج إلى ذكاء؟ إلا الجبن، الجبن ما بده ذكاء لما فيه من انفاحته الميتة. ليش الميتة؟ لأنه الانفاح بسموها ملفح الناس إدمع. جدي أو شيء يعني صغير لسه ما أكل أكل أبدا بيكون بيذبحوا وياخذوا كرشه، هذا الكرش بيجيبوه بيعلقوه، بيساوي الحليب بيساوي جبنه بيغطسوا فيه وبيشبه، هذا يعني هن ذبحوا، لما ذبحوا هذا ميت نجس الحليب كله. نعم. فإن كان أبو الصبي مجنسيا وأمه كتابية حكم أبيه الجماعة، بس هذا يعني إذا ما عرفنا إنفاحة الميتة هذا الجبن، الجبن هو لحم الأصل فيه الحل، لذلك عليه الصلاة والسلام قدم له جبن يأتي من الشام قال، والجبن قالوا معمول بإنفاحة الخنزير عليه الصلاة والسلام يعني أذن بذلك، يعني ما نعلم. نعم. سيدي هون يقول الميتة يعني إيه، لأنه هن ذبحوها، لأنه هن ذبحوها يعني مش شرط تكون من الميتة، لا هن ذبحوها سماها ميتة لأنه هن ذبحوها. إيه نعم، من حكم الميتة. إيه نعم. فإن كان فإن كان أبو الصبي مجوسيا أمه كتابية فحكمه حكم أبيه عند مالك، وعند غيره لا تؤكل ذبيحة الصبي إذا كان أحد أبويه ممن لا تؤكل ذبيحة، وعند غيره لا تؤكل ذبيحة الصبي إذا كان أحد أبويه ممن لا تؤكل ذبيحته. ليش بقى؟ يعني الولد يدفع يتبع أشرف الأبوين مو أخس الأبوين، هذيك بالنجاسة أخس الأبوين، أما بالدين أشرف الأبوين. نعم. سادسا يقولوا فحكمه حكم أبيه عند مالك، وعند غيره لا تؤكل ذبيحة الصبي إذا كان أحد أبويه ممن لا تؤكل ذبيحته، بس عم يقول عند غيره مطلقا يعني. من الأصل فيها الحرمة. صحيح، الأصل فيها الحرمة، إحنا ذبيحة هذا الولد ذبيحته ذبحها غير مكلف. صحيح، لا مو غير مكلف، مو مشان غير مكلف، كبير هذا صار منسوب بعد ما كبير، يعني لا هذا بيقول لأبوه ولا لأمه، يعني ولا لأمه بعد الاحتلام يسمى صبي كمان؟ لا خلاص ما لا حلم، لا يتم بعد حلم، لا كبير صار، لكن هو بقي يعني تابع يعني منسوب له يعني ما جدد شيء يعني. إلا إذا من الأول بقي على صبا قبله، لأنه قبلها إذا كان كبير وما تبع شيء بيبقى هو يعني نبي نصراني، يعني بيبقى أشرف الأبوين، بقى عندهم بهالحالة يعني عندما يتبع يجب أن يأتي بما كان أبوه عليه يعني النصراني، كله هو الأصل زائف يعني ما يعتقدونه، أما عند يعني عندنا المسلمين يعني العقيدة عندنا الولد يتبع أحد أبويه، وعندما يكبر يبلغ يجب أن ينطق بالشهادتين، اسمه مسلم بالتبعية، أما لما بيكبر بيكون مسلم ذاتي بعد ما يكبر بعد ما يبلغ الولد. هن بقى كيف يعني ترى، فهلا عم نفرضها مثل ما عم يقول يعني فإن كان أبو الصبي سؤال أنه ما لم يكن يدعون، فإن كان أبو الصبي مجوسيا وأمه كتابية فحكمه حكم أبيه عند مالك، وعند غيره لا توكل ذبيحة الصبي. فالصبي يعمل إذا كان فبعنات بائي على صباه، إذا كان أحد أبويه ممن لا توكل ذبيحة. ليش بعم يقول بقى هذا عند غيره مطلقا يعني؟ نعم يتبع أشرف الأبوين الولاد، إلا إذا بدنا نقول يتبع أشرف الأبوين أخص الأبوين يعني بالنسبة لللحم، بالنسبة لللحم يدفع يتبع أخص الأبوين. نعم نعم. سادس، وأما ذبيحة نصارى بني شغل وذبائح كل دخيل في اليهودية والنصارى، يعني نقول يعني نصارى عرب بني متغلب يعني، وذبائح كل دخيل في اليهودية والنصرانية. نعم، كل دخيل في اليهودية والنصرانية، مو نصارى يعني مو يهودي أصلي ولا نصراني أصلي، تأليل. نعم. سيد اليهود بيقبلوا أنه حدا يدخل بدينهم، فلأن اليهود إذا واحد دخل بدينهم ما بيقبلوا، ما بيقبلوا يصير يهودي. لو صار يهودي ما بدخلوا معه. عند الأمية كل يهودي من جده من أبوه من كذا بيكون أساسه يهودي، يهودي أصلي ما عنده يهودي أصلي، ما تأليل، ما تأليل أبدا، تأليل ما بيقبل. بس هي الماسونية بيقبلوا صهاينة، الصهيوني ما شاف اليهودي يجوز يكون نصراني أو شو ما كان، بس اليهودي ما بيصير. فكان علي صلى رضي الله عنه ينهى عن ذبائح بني تغلب لأنهم عرب، ويقول إنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمر، وهو قول الشافعي. وعلى هذا فليس ينهى عن ذبائح النصارى المحققين منهم، وقال جمهور يعني المتحققين يعني بالنصارى، وقال جمهور الأمة إن ذبيحة كل نصراني حلال سواء كان من بني تغلب أو غيرهم، وكذلك اليهودي. إمانات على الحركة من لا تصح نساؤهم، بس على هذا الكلام خلاص جائز. نعم. محتجة فد ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى ومن يتولهم منكم. شو احتجة بأنهم تؤكل ذبائحهم يعني كله كيف ما كان، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فلو كان بنو تغلب من النصارى، فلو لم تكن بنو تغلب من النصارى إلا بتوليهم إياهم لأنه بينتسبوا لهم لأكلت ذبائحهم. بس والله يعني قال منهم يعني قال منهم رب سبحانه وتعالى. هن بس ما كانوا النصارى، بس على الحالة يعني ربي قال هلا كثير من المسلمين يتولون اليهود والنصارى وبيمشوا معنا، فإنه ربي قال فإنه منهم، يعني معناته هذا إذا تولهم فإنه منهم، هذا يعني راح دينه تؤكل ذبيحته، هذا مشكل هذا يعني، فإنه منهم بالإثم والجهنم يعني، أما أحكامه يعني سيدي تنطلط عليهم بالسعودية، هذول السعوديين نعم يجيبوا ما تفرق سيدي نعم يعني فإنه منهم، بس من الحالة فإنه منهم هذا يعني تحليل وعيد، بس هذا يعني صار منهم يعني كفار، هذا كفار يعني في نظر هذا الكلام لبحث هذا الكلام. ثم قال السابعة يعني في كلام على هذا الكلام، والحمد لله رب العالمين.